ثم أشار إلى أن الجمهور عندما قالوا هذا الكلام هم يشترطون في هذه المقدمة أن تكون داخلة تحت قدرة الإنسان، داخلة تحت قدرة الإنسان فتكون واجبة. أما إذا كانت غير داخلة في قدرة الإنسان واستطاعته فإنها لا تكون واجبة، مثلا وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت. طيب دخول الوقت ليس بيد الإنسان ولا يتحكم في حركة الشمس حتى يدخل الوقت أو يخرجه، وهكذا مثلا في الجمعة عندما يشترط عددا معين فاجتماع الناس في الجمعة ليس بيده، الجمعة لا تتم إلا بهذا العدد المعين كالأربعين مثلا عند الحنابلة، لكن جمع أربعين من الناس ليس بيده هذا. فإذا ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، إلا إذا كانت هذه المقدمة ليست داخلة في قدرة الإنسان فإنها لا تجب. لماذا؟ بناء على أنه لا يجوز التكليف بالمحال شرعا كما في البيت السابق، ولهذا قال إن كان أو أن كان، يعني ممكن تقرأ بالفتح أو بالكسر، بالكسر إن كان، يعني إذا قلنا بأن المحال لا يكلف به بناء على الشرطية، ويمكن أن نقول أن كان بالمحال ويراد به التعليل، يعني لأننا نقول بأنه لا يجوز التكليف بالمحال فلا بد أن تكون المقدمة هذه داخلة تحت قدرة الإنسان وطاقته. نعم. كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا. هذا مثال للمقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب. فإذا أوجب الله سبحانه وتعالى الوضوء في الصلاة ثم جاء بعد ذلك الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، فمجرد وأقيموا الصلاة هذا كافي في إيجاب الطهارة والوضوء ولا يحتاج إلى نص آخر جديد. لماذا؟ لأن وجود الواجب يتوقف على هذا الفعل فيكون واجبا. نعم. وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا، يعني بعض المخالفين في هذه المسألة نفوه مطلقا وقالوا بأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ويقصدون من ناحية اللفظ، يعني كلامهم متجه ولكن من ناحية اللفظ، لأن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذكر الوضوء أو ذكر المقدمة التي يتوقف عليها الواجب، ولكن من الجهة الأخرى وهي من جهة دلالة الالتزام يدل عليها، لأن الإتيان بهذا الواجب يتوقف على هذا الفعل، فإذا لم نوجبه فقد أسقطنا وجوب الواجب، فلهذا وجبت المقدمة. والبعض ذو رأيين قد تفرق، يعني بعض العلماء فصلوا القول وفرقوا بين ما يكون من باب السبب وما يكون من باب الشرط، فقالوا إن كان من باب السبب فهو واجب وإن كان من باب الشرط فليس بواجب، لأن العلاقة بين السبب والمسبب أقوى من العلاقة بين الشرط والمشروط، لأن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب ويلزم من عدمه عدم المسبب بخلاف الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط، فلهذا فرقوا بينهما. والواقع أننا لو نظرنا إلى مسألة التوقف فلا فرق بين السبب والشرط، يعني هذا لا يؤثر في مسألة توقف الإتيان بالواجب على هذه المقدمة، فتكون المقدمة واجبة بالواجب الأول.